بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com